التعجب بأفعل انطق بعد ما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا وتلو أفعل انصبنه كما أو فا خليلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء يجب وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر وفعل هذا الباب لن يقدما معموله ووصله به الزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر.